كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا ايه يفسدون يكسبون بكسبكم سلط عليكم حكامكم. من الاخر هي كده يعني انت مية مية وحيجيب لك الحجاج بن يوسف الثقفي؟ لا، لما تبقى انت زي الصحابة يجيب لك ابو بكر ويجيب لك عمر ويجيب لك عثمان ويجيب لك علي، لما شابوا شيب لها بس. هي دي القضية. في زمانكم انتم ما تستاهلوش ان فلان وفلان، وذلك لما بيقولوا للحسن البصري طب وعمر ابن عبد العزيز؟ قال تنفيس ربكم بينفس على الأمة. يعني الوقت لو جالك انت حاكم راجل تقي لمدة سنتين ثلاثة ولا حاجة تقول لي يعني ما هو ده على قد؟ لا مش على قدك ولا حاجة، ده ممكن يكون تنفيس من أجل رحمة الله بكم، لأن الله عز وجل نظر إلى الشيوخ الركع والبهائم الرطع والأطفال الرضع فرحمكم بسببهم، كما قال سليمان عليه السلام وكما جاء في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح على شرط الشيخين أن سليمان كان خارجا للاستسقاء، المطرة قطعت والناس عمهم الكرب والبلاء والجد، فخرج يستسقي فنظر فوجد نملة نايمة على ظهرها بتقول اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك فأنزل علينا من رزقك ولا تهلكنا بذنوب غيرنا. احنا ما بنذنبش يا رب، احنا نمل، احنا مسخرين. اللهم إنا خلق من خلقك فأنزل علينا من رزقك ولا تهلكنا بذنوب غيرنا. نظر كده في السماء فوجد السحب بدأت تتجمع استعدادا لنزول المطر. لهم ارجعوا ارجعوا فقد نجاكم الله بدعوة نملة. فممكن عشان النمل والبهائم والأطفال الصغار وامي وابويا وامك وابوك وناس طيبين رب العالمين رحمنا، وإلا فمن الممكن أننا كنا ندفع ثمنا لذنوبنا ومعاصينا والخبث الموجود في قلوبنا. للأسف كل واحد فينا فاكر نفسه أنه هو مؤهل لأنه يكون في عصر عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان والخراب في الآخرين. لا، انظروا لأن كل واحد فيكم ينظر لنفسه هو أولا. انظر لنفسك، لابد وأن تجد نفسك مؤهل لنزول العقاب لولا رحمة رب العالمين عليك. لو كل واحد فينا نظر لنفسه التي بين جنبيه على أنه يستحق هو الهلاك، هو يستحق العقاب، وأي عقاب يحدث للأمة بسببه، والله هذا الأمر سيكون نذير خير بالنسبة لنا. ساعتها كل واحد يبدأ يصلح نفسه. لكن كل واحد فاكر نفسه أنه هو زي الإمام أحمد بن حنبل عصره، هو إمام أحمد بن حنبل عصره، كل واحد فاكر نفسه كده والخراب من الآخرين. لا، كل واحد ينظر لنفسه. انسوا ذنوب الآخرين، انسوا خبث الآخرين، طهر نفسك انت. لو كل واحد فينا طهر نفسه هو ورأى ان كل مصيبة بتحدث للأمة بسببه هو، بسببه هو بس، وعكف على نفسه لإصلاحها، صدقوني سيكون هناك خير عظيم للأمة. قال فإذا ضيع من يتولى أمر الناس الأمانة والناس تبع لمن يتولى أمرهم كانوا مثله في تضييع الأمانة، فصلاح حال الولاة صلاح لحال الرعية وفساد فساد لهم. نقول المسألة عكسية، يعني الوالي يؤثر وهم يؤثرون، فما جاء والي على شر إلا لأن الناس يستحقون، وبشره يعاقب الناس ويرتكسون في الشر، وإذا أراد الله بهم خيرا أصلحهم وأصلح ولي أمرهم. ثم إن إسناد الأمر إلى غير أهلي دليل واضح على عدم اكتراس الناس بدينهم، حتى إنهم لا يولون أمرهم من لا يهتم بديني، وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم. ونكتفي بهذا القدر ونقف على قبض العلم وظهور الجهل رقم 13 بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى درس رقم 270 مش كده؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.